عامل كتاب فقط في شرح المسائل مثل هذا، شرح المسائل فقط، مش شرح الآيات والأحاديث. المسائل من في كل باب، الباب ده فيه مسائل مستنبط مر عليها شرحها شرحها شرحها حتى أنها بكتاب مثل هذا. الشيخ عبد الله الدويش من حفاظ العصر رحمة الله عليه مدى الشاب الصغير. فهناك كتب تعتني بقسم التوحيد الألوهية والربوبية، القسم الثاني توحيد الأسماء والصفات، هذا من الكتب التي اعتنت بهذا القسم توحيد الأسماء والصفات وصفه. وكتب كثيرة لابن تيمية اعتنت بهذا الكتاب، من هذا الكتاب، من الحموية، من التدمرية، من الرسالة إلى المدينة، من الرسالة المراكشية، كتب كثيرة تصب أكثر ما تصب في باب الأسماء. ليه؟ أول شيء لأهمية هذا الباب، وكون الناس خاضوا فيه بالباطل كثيرا، وكون الناس كانوا هجموا على شيخ الإسلام، قالوا أنت خالفت مذهبنا، وين أنت جبت لنا مذهب جديد ودين جديد وعبارات جديدة، فين رايح؟ قال أنا أمهلكم 3 سنوات، ألفت الكتاب ده وعملوا معاه محاضرة، يعني مناظرة ومحاضر ومجالس يختموها، والسلطان حاضر والناس حاضرين عشان الكتاب ده الصغير ده. الكتاب الصغير ده في نسخة أقل من هذه كده، هو نصف الكتاب ده، بس انتوا بتنظروا لهذا عشان في شرح وتعليم، وإلا هو كتاب صغير أيضا. معنا عملوا عليه معارك وصولات وجولات مع شيخ الإسلام الثاني، قال أمهلكم 3 سنوات حتى تأتوا بكلمة تخالف ما كتب. الشافعية ما استطاعوا رفع الرأس، المالكية تقطعوا الرأس، الأحناف من باب أول، الحنابلة أنت منا وفينا وإلينا، تروح فين؟ عقدوا المناظرات عشان الوسطية اللي احنا بندرسها هي عبارة عن سطور، احنا ما شرحت وين اللي شرحه؟ ربما بلغوا 50 شارح إلى يومك هذا، من يومها إلى يومك هذا، شروح طويل عريض، منها المطول منها المختصر منها التعليق منها اللي بيحشي عليه حشاوي وحواشي واستدراكات خفيفة يسيرة وهو يسير. من أحسن الشروح كتاب شرح الشيخ محمد الهراس، وهو شرح الوجيز، معنا يا إخوان وجيز جدا، من يأتي بعد يستفيد منه، معنا من يأتي بعد، حتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يستفيد من شرح الهراس، وللشيخ ابن عثيمين على فكرة أيضا استدراك على شرح الهراس أيضا في مواضع قرابة 30 موضعا، منها استدراكات في صلب الموضوع، منها استدراكات فنية، والمهم الكمال لله وحده، الكمال لله وحده. معنا إخوان شرع شيخ الإسلام ابن تيمية يبين لنا الأدلة من القرآن، الكتاب ده طافح بالأدلة من القرآن سبحان الله، مع أنه ما ألفه يا إخوان في 10 سنين ولا سنتين، لو ألفه في مجلس بين الظهر والعصر خلاص، هو جالس كده بدل ما احنا رحنا ندور على غدا ومنين وهيكون فين واي نوع من الغدا سيكون، هو في مجلس بين ظهر وعصر كتب الكتاب ده، والرجل اللي طلب الرساله والعقيده فرح به، مش واخدها وجرب صار انه كان راجع من الحاج، فكان منتظر الشيخ الاسلام يخلص بسرعه، قال والله ما عذر انك تكتب لي انت العقيده بنفسك، اما واحد تاني انا مش هروح، انت اكتب لي العقيده، ألح عليه شاف لابد من كتابه كتب، فكانت مباركه. فالان شيخ الاسلام ابن تيميه يقول وقد دخل في هذه الجمله، اي جمله؟ الجمله اللي هو قعدها من قبل، وهي ان اهل السنه والجماعه يثبتون ما اثبته الله لنفسه واثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، وينفون عنه ما نفى الله عن نفسه وما نفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. قال وقد دخل في هذه الجمله ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص، سميت سورة الإخلاص لأنها أخلصت في صفة الرب وأخلصت في الكلام على التوحيد التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول وإحنا قلنا القرآن أحكام وقصص وتوحيد، إذا 3 أفلام. قل هو الله عز وجل مثل الثلث الأخير والثلث، قال قل هو الله أحد، الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وسبق معنا

وهذه من قواعد الأسماء والصفات. نفى عن نفسه الظلم لكمال العدل، نفى عن نفسه الجهل لكمال العلم، لا يضل ربي، لا يضل، لا يجهل ولا ينسى. نفى عن نفس النسيان لكمال العلم، ونفى عن نفس الغفلة لكمال العلم، نفى عن نفس العجز لكمال القدرة، نفى عن نفس الصاحبة لكمال تفرده، نفى عن نفس الولد لأنه لا يحتاج ولا يفتقر سبحانه وتعالى. الآن لا تأخذه سنة، لا تؤثر عليه إيه؟ سنة. في التفسير يجي لك إسرائيليات في الآية دي أن موسى عليه السلام قال لربه: يا ربي أرني كيف لا تنام ولا تأخذ كسنة. قال: يا موسى خذ كرورتين، وضع واحدة في اليمين واحدة في اليسار، واحمل دي كده واحمل دي كده، خليك واقف. فأخذ موسى قرورتين زجاجتين، فلما جاءه النعاس اختبط بعضهم فانكسرت، فاستيقظ موسى. في إسرائيلات ما تنفعش تمشي معانا في التفسير معانا، لأن يستحيل أن موسى عليه السلام يسأل هذا السؤال. موسى ما يجهلش الصفة دي معانا. وأيضا إسرائيليات وأسانيدها وهي لا تصح. فإذا الأنبياء يعتقدون ويصدقون ويقرون ويؤمنون أن الله الحي القيوم لا تخل سنة ولا نوم، فليس موسى في حاجة أن يسأل هذا السؤال معنا. ولذلك لما قالوا إن موسى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام بقوله قال ربي أرني أنظر إليه، قال لن تراني، قالوا صح، يجوز سؤال النظر يجوز، لكن في الدنيا ما مش شايف. أيوة. هذا في الأمر الحياة والموت. الآن بارك الله فيك، إبراهيم عليه الخليل موسى أو الكريم الكليم موسى عليه السلام لما سأل أرني كيف أنظر إليه، قال لن تراني، أو قال إني رأوني، لن تراني. وأنت الآن لو مسك كده على رأسك شايل زنبيل في تفاح، واحد قال لك اعطيني من اللي في الزنبيل ده، هتقول له لا يؤكل ولا لن تاكله؟ انت مش عايز تعطيله، هتقول له لا، لا يؤكل ولا لن تاكله؟ اه، لانه في تفاح. لكن لو في زنبيل ده حجاره زلط، هتقول له ايه بقى؟ لا يؤكل. اهو الله سبحانه وتعالى قال لن تراه، ما قالش اني لا اراه. فرق بين عبارتين معنا يا اخوان. اذا في فرق بين العبارتين. كذلك ما ينفعش في الحديث الإسرائيلي هذا ناخذه على عواهن، لأن من إسرائيليات قسمها العلماء أقسام. قسم يوافق الكتاب والسنة لا بأس، وقسم يخالف الكتاب والسنة، وقسم لا يصدق ولا يكذب، لا يخالف ولا ينكر ولا ينكر، لا بأس به يمشي عجائب، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وقال حديثه عن بني إسرائيل ولا حرج. المقصود بالقسم الذي لا مخالفة ولا موافقة معنا. طيب قال لا تأخذه سنة ولا، إذا النفي في صفات الله المراد به إثبات كمال القدرة له ما في السماوات وما في الأرض. وقف هنا، وقف عد الوقفات، الله لا إله إلا هو، بعد الحي القيوم، الوقف الثاني لا تأخذه سنة ولا نوم، الثالث له ما في السماوات وما في الأرض، الرابع بيان سعة ملك الله وسلطانه سبحانه وتعالى لا يشاركه في أحد. الله سبحانه وتعالى ملك الأملاك، قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، تعز من تشاء وتذل من تشاء. قال له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في الأرض هو لله، كل ما في السماوات هو لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا أنت الرحمن عابدا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إثبات الشفاعة. الشفاعة هي التوسط للغير في جلب نفع ودفع ضر، توسط للغير. والشفاعة لها شروط، واحد إذن الله سبحانه وتعالى، هذا الشرط. إذن إذن الله واحد. الثاني إسلام المشفوع له. ثالث الرضا عنه، معناه الرضا عنه، الرضا عن هذا المشفوع له إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة، النبي عليه الصلاة والسلام يشفع لأهل كبار من أمته ويشفع في أهل العرصات أن يفتح باب الحساب، ويشفع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام ترتفع درجاتهم في الجنة، ويشفع في أنواع أخرى عليه الصلاة والسلام. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ الشفاعة عند المخلوق ممكنة سهلة، ممكن واحد من الرعية يشفع عند الملك من ملوك الأرض، والملك هيستجيب له عشان بنوا المصالح والشركات ومقاولات إلى آخره، استجيب له هينفعني أنفعه في دي أنفعني في الثانية. لا، عند الله ما هكذا، قل لله الشفاعة جميعا. معنى يا أخوان، المشركون نسبوا الشفاعة للأصنام، قالوا يتشفع لنا عند الله. لا، لا يشفع إلا القادر، هذا الشرط الأول، أصنام لا تشفع، وبقيت في الشروط الثلاثة التي ذكرناها. إذن الأول قدرة الشافع، الثاني إذن إذن الله سبحانه وتعالى، الثالث رضاه عن المشفوع له، الرابع إسلام المشفوع له. طيب، قال وأنكرت الشفاعة المعتزلة كما سبق معه، وأثبت أهل السنة والجماعة ولذا من أصول المعتزلة نفي الشفاعة. قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني يعلم السابق واللاحق، يعلم ما مضى ويعلم ما يستقبل، ويعلم الواجب والممكن والمستحيل، ما شاء الله كان ولم وما لم يشأ لم يكن، ويعلم ما شاء كيف يقع، ما شاءه ما وقع يعلم كيف وقع، وما ساق يعلم كيف ساق، وما لم وما هو مستحيل يعلمه سبحانه وتعالى لو كان، ولو ردوا لعادوا لما نوعا عنه، يعني مستحيل يرجعوا، سنة الله الكونية ما يرجعوش، لكن لو ردوا لعادوا لما نوعا عنه، رجعوا للشرك وعبادة الأوثان إلى آخره. معنى إذا يعلم الواجبات ويعلم الممكنات، يعلم المستحيلات، ما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم سبحانه وتعالى. قال يعلم ما بين أيديه، في رد على القدرين الذين أنكروا علم الله السابق قبل وقوع الأشياء، يعلم ما بين أيديه وما خلفه. هم للآيات بقى إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عاقبيه، معناها ايه؟ الا لنعلم، معناه العلم الذي يترتب عليه الثواب والعقاب، ان علم الله السابق لا يترتب عليه ثواب وعقاب. يعلم الله قبل ان يرسل موسى عليه السلام الى فرعون ان فرعون لن يرسل، لكن هل الله عز وجل يؤاخذ فرعون بالعلم السابق ولا بالعلم الذي بعد ارسال موسى عليه السلام وانكاره وجحوده ومعارضته؟ نعم، لكي لا يكون له حجة، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. إذا العلم المذكور في الآيات إلا لنعلم، مقصود به العلم الذي يترتب عليه ثواب العقاب، لا العلم الذي هو ضد الجهل. إذا ما فيش تعارض بين الآيات، لأن الله سبحانه وتعالى قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، هذا القرآن من عند الله والسنة ثابتة من عند الله، لا تعارض بينها. فقل يعلم ما بين أيديه وما خلفه، طب يعلمه على أنيته، يعلم سره وأعلمه بذات الصدر، يعلم السر وأخفى، يعلم ما أنتم عليه، والذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، يعلم ما بين أيديه وما خلفهم، طب يعلم ان رزقك سياتيك ام لا؟ بلى. طب اذا لماذا تقلق؟ لماذا خاف تتوجس؟ لماذا تركبك الهواجس؟ تنام تفكر، تتقلب كده تفكر، تتقلب هكذا تفكر. والله قد تكفل برزقك سياتيك. وان الرجل اذا فر من رزق تبعه الرزق كما يتبعه أجله. لو تدخل في غار هربا من رزق هيجيبك، هيجري وراك. ثم من الذي تكفل بأرزاق الحيوانات؟ الله. النمل، الأفاعي، الحيات التي لا تتكسر والتي كذا والتي من الذي يأتي؟ أنتم تذكرون قصة الرجل الذي كان يقول اللهم يا رزق النعاب ارزقني. النعاب هذا ايه؟ فرخ، فرخ الغراب اسمه النعاب. اول ما يخرج يخرج بيرده، مفيش عليه شعر، الغراب اسود معنى. طيب واذا خرج يخرج يستنكره ابوه، يستنكره امه، فيفر منه. من الذي يقيده؟ الله. فكان هذا الرجل من الصالحين، اللهم يرزق النعاب يرزق، اعطيه النعاب ده كيف يرزق؟ العلماء قالوا يرسل طيور صغيره كده كالبق تمشي على جسد النعاب هذا، تمشي تريد الدهون والشحوم اللي على جلد النعاب عزاء، فتصل عند فمه فيلتقطه واحد بعد واحد، يوم يومين خمس ايام اسبوع، واذا بالريش اسود. يأتيه أبوه، تأتيه أمه، تستمر الحياة. الله سبحانه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من ماذا؟ من علمه إلا بما، ولا يحيطون بشيء من معلومه إلا بما شاء. علم الشريعة، علوم الدنيا، علوم الأرزاق، علوم الطبيعة، علوم البحار، علوم الفضاء، من علمه معنا. ولا يحيطون به علما غير، ولا يحيطون بشيء من ايه؟ من علمه. ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما ايه؟ الايه الثانيه ما قالش ولا يحيطون به علما الا بما شاء. لا، لان كيفيه ذات الله ما حدش يحيط به، ولا كيفيه اسماء الله حد يحيط به، ولا كيفيه صفات الله حد يحيط به. ما قالش بالمشيئة في الآية الأخرى، إنما قال المشيئة هنا. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فرق بين هذه وتلك. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما. الكرسي حلقة، كحلقة ملقاة في فلاة بالنسبة للعرش. شوف الحلقة، أنت بتلبس خاتم صغير كده، شوف الحلقة في الصحراء مين هجيبها ازاي؟ ولاقي هي تشكل في الصحراء. الكرسي بالنسبة للعرش كنسبة الحلقة للصحراء. الصحراء هذه الفلاة الكبيرة، شوف الكرسي بقى الصغير ده، كرسي صغير كيفيته لا نعلمها، حجمه لا نعلمها، إذا كان العرش لا نعلم حجمه، فما بالك بالكرسي الصغير الجزء اليسير. وسع الكرسي والسماوات والأرض، السماوات والأرض لا تشكل شيئا في الكرسي. طب العرش كيف؟ لا يعلم العرش الا الله. وله قوائم وله حملة ثمانية، كل واحد منهم ما بين شحمة اذنه الى عاتقه مسيرة الطير 700 عام، خفقان الطير 700 عام، هذه من شحمة الاذن الى عاطق. امال بقيه الخلق ده هذا ازاي؟ انت انت انت ما تصور مثل هذا الخلق، انت شكل ايه امام هذا الخلق؟ يسبحون الليل والنهار لا يفترون. احنا بنعمل ايه؟ نحن بنصلي 5 صلوات، سبحان الله، كاننا حملنا الجبال 5 صلوات. سبحان الله، ايه هذا؟ عملنا ايه؟ عايز ايه؟ امال دول اللي ده في الحديث الصحيح انه لما ينفخ في الصور يقول هؤلاء الملائكه ما سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وما احنا ما شاء الله. احنا بندخل الصلاة واللي بيشتغل في العملة اديه سرحان في العملة، واللي بيشتغل في المقاولات والهندسة شغال في المقاولات في السرحان، واللي شغال في السيارات سرحان. والله كيف الصلاة دي؟ احنا بندخل نعمل ايه؟ مش فاهم. انسان يتدبر كده بيدخل يعمل ايه؟ والله سبحان الله، يعني ممكن واحد كده مع تكبيرة الاحرام الله اكبر ما عاد يتنبه الا مع الامام يقول السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله، وهو في وديان ثانيه شغال، باله شغال بيغمر بيغمر في اشياء ثانيه. طب وليه؟ ايه تستحق الدنيا حاجه؟ انت تقول الله اكبر خلاص اجعلها وراء ظهرك. ايش تساوي الدنيا؟ انت الله اكبر كلمه لا معنى. ايش الدنيا امام قدره الله سبحانه وتعالى؟ انت تلاقي الله في هذه الصلاه تناجيه، فإذا استرف والتفت انصرف الله عنك. إذا قمت بالصلاة نصب الله وجهه اتجاه وجهك، فلا تلتفت لا بعينيك ولا بقلبك. فالآن الكرسي، هل نعرف كيفية؟ هل نعلم كيفية الكرسي؟ لا لا نعلم. العرش نعلم؟ لا نعلم. فما بالك بالخالق سبحانه وتعالى الذي استوى على عرشه استواء يليق بجلاله. هذه مهمة يا اخوان. الكرسي الصغير هذا وسع السماوات والارض. شوف السماوات والارض احنا بنعمل احنا فيها فين؟ ايش نشكل في السماوات والارض؟ الناس اللي بيسبحوا في الفضاء اينهم؟ ولا شيء في هذه المخلوقات. شوف السماوات السبع، الارضون السبع. انت تشكل ايه؟ امام قدرة الله عز وجل. لما تفكر في هذا الكون تزداد ايمانا، تزداد يقينا، تزداد علما ومعرفة، تزداد ثباتا أن الخلق ليس بأيديهم شيء. إيش السلطان الفلاني والحاكم الفلاني؟ ماذا فعل؟ ماذا معهم؟ ماذا معهم؟ ضاعت الدنيا. كان المأمون لما جاءته الوفاة وفي سياق الموت يقول يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الفخر الرازي كبير الأشاعرة معروف، جلس مرة في مجلس السلطان فكان يقول سلطان العالم يعني السلطان الخليفة يفنى ولا يبقى، وتلبيس الرازي يفنى ولا يبقى، ويبقى سلطان الله. وفعلا الرازي ده قبل ما يموت تاب ورجع واناب فعلا، تدركه رحمة الله، تدركه رب رحمته. هذا من توفيق الله سبحانه وتعالى. فالآن جزاكم الله خيرا. قال وسع كرسي السماوات والأرض وإيه كمان؟ ولا يؤوده حفظهما. يعني السماوات والأراضين لا تثقل ربك سبحانه وتعالى ولا تتعب ولا ينصب منه. طيب كم لنا من يوم خلقها؟ الله أعلم. سنوات لا نحصيها. هل أثقلته؟ لا. هل أتعبته؟ لا. هل آذته؟ لا. لا يؤوده حفظه. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزول ولا زالتا إن أمسكهما. إن أمسكهما يعني ما؟ إن فيها. إن أمسكهما من أحد من بعدك. يعني لا يستطيع أحد من بعد أن يمسكهما. قال أي لا يكرثه ولا يثقله وهو العلي العظيم. علو الذات وعلو القدر وعلو المكانة، ثلاثة أنواع من أنواع العلو يثبتها أهل السنة تحت اسم الله العلي. علو ماذا؟ علو ذات وعلو قدر القدر وعلو القهر. عايز أقولها القهر الغلبة والقدر المكانة والمنزلة. معنى الجهم بن صفوان قال أنا أقر بعلو القهر وعلو القدر لكن لا أقر بعلو الذات. خلف أهل السنة والجماعة وخلف القرآن، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال للجارية أين الله وأشارت في السماء، والناس لما بيقول الله بيعملوا كده، وانت في السجود بتقول سبحان ربي الأعلى، في الركوع بتقول سبحان ربي الأعلى. ما ينفعش في الركوع تقول سبحان ربي الأعلى، تعكس. وأنت ساجد تعترف بالعلو لله. ولذلك وانت تسجد ايضا نفسك تحلق حول العرش وانت تقول سبحان ربي العظيم، لان الله له العلو المطلق بانواع الثلاث، علو ذات وعلو قدر وعلو قهر. فالجهم بن صفوان قال والله احنا بنقول الذهب فوق الفضه والسلطان فوق الرحم، معنى قالوا صحيح، لكن لابد من اثبات علو الذات لله سبحانه وتعالى. اي لا صح ان تقول الله في كل مكان، انت تقول واجب عليك ان تقول الله فوق العرش بذات، وهو معنى بعلمه بس، غير كده لا تخب فيه. اذا قال وهو العلي ماذا؟ العظيم، عظمة الله سبحانه وتعالى لا منتهى له ولا حد له، عظمة جماله، عظمة جلاله، عظمة كماله، عظمة أسمائه، عظمة صفاته، كل هذا ثابت لله عز وجل. فسبحان الذي ليس كمثله شيء هو السميع البصير. إذا نأخذ من هذه الآية كم من أسماء؟ عدوا معي. الاسم الأول الله الحي القيوم، معنا ها عدوا معه العلي العظيم. كم من أسماء الآن؟ خمسة أسماء. والصفات كثيرة، الصفات كثيرة. قال ولهذا قال شيخ الإسلام من قرأ الآية في ليلة لم ينزل عليه من الله حفظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. أكتبي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الموعد نفسه يوم الأربعاء. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. نعم أثبت العلمية ولا يشفع الله إلا من ذهب. العلمية العلمية أحسن أحسن بارك الله فيك. لو أنك لم تهتم عليه ساعتك كان لها شأن. تفضل على الحلمية. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إن الله يغفر الذنوب جميعا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.